أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: في زكاة الزروع نخرج ما يكال، هل هذا عند الجمهور أم الحنابلة فقط؟ وهل البرتقال والتفاح والبطيخ هل فيها أو هل تجب فيها الزكاة؟ أثابكم الله. هذا مذهب الجمهور من حيث الجملة، ودليله قوي ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا، فدل على أن النصاب في الزروع هو 300 صاع، والصاع مما يكال وليس بمعدود، مما يعد ولا مما يوزن. وبناء على ذلك كأنه في هذا الحديث يقول: لا تخرج الزكاة إلا مما يكال، لأنه هو الذي تجب فيه الزكاة. وأما البرتقال والتفاح والموز ونحوه من الموزونات من الفواكه فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة ودخل برأس مال يتاجر فيها، فحكمها حكم زكاة عروض التجارة. لكن بالنسبة لزكاة الزروع والثمار كالنخيل والحبوب كالشعير ونحوه من الحبوب مما يكال، هذه زكاتها إذا بلغت النصاب وهو 300 صاع. وأما ما عداها كالبطيخ والشمام، هذه كلها معدودات. البطيخ يباع بالحبة أو يباع بالوزن، لكن ما يباع بالصاع، ما عمرهم أدخلوا البطيخة في الصاع، ولذلك يختص الحكم بالمكيلات. ومن قال إنها تجب في غير المكيل، نقول له: ما هو النصاب؟ لا يجد دليلا. ما هو النصاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب 300 صاع. طيب البطيخ كم نصابه؟ إذا ما في دليل على وجوب الزكاة في غير المكيلات. هذا وجه تخصيص الزكاة بالمكيلات، والله تعالى أعلم.